بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فركن الصلاة هو القيام ربنا جل جلاله قال لنا وقوموا لله قانتين ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا والأحاديث التي مرت معنا بالأمس فيها صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقرأ حال قيامه فمر معنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وكان يسمعنا الآية أحيانا. عرفنا من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأوليين من الظهر والعصر أكثر من الأخريين، وهذا أيضا ثابت من حديث سعد رضي الله عنه حين قال إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركد في الأوليين، أركد من الركود بمعنى البقاء وطول القيام، أركد في الأوليين وأخف في الأخريين. وعرفنا من هذا الحديث أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالآية أحيانا حتى يسمع الصحابة لأنه يقرأ ويعرفون ذلك، وأن مثل هذا لا يستوجب سجود سهو، كما أنه لا ينافي سرية الصلاة إن كانت سرية. لو أن الإمام رفع صوته أحيانا فهذا لا يتنافى مع سرية الصلاة، حتى إن الصحابة كانوا يتبينون أنه يقرأ في سورة لقمان أو أنه يقرأ في سورة الصافات صلوات الله وسلامه عليه. ثم مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر أي نقدر ونقيس، كنا نحزر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بألف لام ميم تنزيل، يعني كان يقرأ بنحو من 30 آية، وفي الأخرين من الظهر على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر كالأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر دون أو على النصف من ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية، يعني في كل ركعة، وفي الأخرين بنحو من 15 آية، وعرف من ذلك بأنه لا مانع أن الإنسان يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر والعشاء وفي أخيرة المغرب بما زاد على الفاتحة، وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الأخيرة من المغرب بربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني بعد الفاتحة. وفي حديث سليمان بن يسار عليه من الله الرضوان أن رجلا كان يصلي بالناس فكان يطيل الظهر ويخفف العصر وكان يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بأواسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، ويعني بذلك عمرو بن سلمة رضي الله عنه. هذا الرجل كان في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل من الضحى إلى الناس، وكان في صلاة العشاء يقرأ بأواسط المفصل من النبأ إلى الليل، وكان في صلاة الصبح يقرأ بالطوال من قاف إلى المرسلات. وعرفنا بأن قراءة قصار المفصل في صلاة المغرب على الاستمرار ليست من السنة، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالصافات، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالتين والزيتون. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وذلك كله في آثار صحاح. وكذلك في صلاة الصبح ليس من السنة أن يستديم الإنسان قراءة طوال المفصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح بإذا زلزلت الأرض زلزالها، فالإنسان ينوع بين هذا وذاك. ثم مر معنا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. بالطور، وعرفنا بأن هذا الحديث يستفاد منه أن التحمل لا يشترط فيه إسلام ولا عدالة ولا بلوغ، فيمكن أن يتحمل الحديث حال كونه صغيرا أو كافرا، لكن الأداء يشترط فيه الإسلام ويشترط فيه البلوغ ويشترط فيه العدالة، فنفرق بين التحمل والأداء. وختم الكلام بحديث أبي هريرة عليه من الله الرضوان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وأن ذلك لأن في هاتين السورتين ذكرا لأمرين عظيمين هما خلق الإنسان وقيامه الساعة، وكلاهما يكون في يوم الجمعة. وعرفنا من ذلك بأن الإمام إذا كان يصلي بالناس الخمس أو يخطب في الناس الجمعة فإنه يتخير ما كان مناسبا لحال الناس، ما كان يناسب أحوال الناس، وأن من أخطاء الأئمة المداومة على ذلك بحيث يظن الناس وجوبها، ومن أخطائهم الاقتصار على بعض سورة السجدة وبعض سورة الإنسان، ومن أخطائهم كذلك أن يختار الإمام يوم الجمعة آية سجدة من غير سورة السجدة، فأن يتعمد القراءة بأواخر الأعراف أو يتعمد القراءة من الفرقان أو من مريم أو من فصلت ونحو ذلك. ومن أخطائهم كذلك أن يستديم قراءة بعض سورة الكهف في يوم الجمعة، فهذا كله خلاف السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول للإمام: يستحب لك أن تقرأ السجدة والإنسان إذا كان ذلك لا يشق على الناس، وذلك من باب إحياء السنة والعلم عند الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، راوي هذا الحديث هو سيدنا حذيفة ابن اليمان، واسم اليمان حسيل ابن جابر، حسيل باللام، حسيل ابن جابر. وهو وأبوه صحابيان وقد شهدا أحدا وقد قتل حسيل في ذلك اليوم بأيدي المسلمين خطأ لما اضطربت صفوف الناس وانكشفوا حين كر عليهم خالد ببعض جند المشركين من خلف ظهورهم حسيل تتابعت عليه سيوف المسلمين وقد صاح فيهم حذيفة أبي يا عباد الله أبي يا عباد الله لكنهم ما انتبهوا إلى أن أجهزوا عليه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه يعني أخرج يعني ديته فحذيفة رضي الله عنها رضي الله عنه تصدق بها على المسلمين فزاده ذلك خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل المبارك كان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه بأسماء 12 رجلا من المنافقين وكانت وفاته رضي الله عنه بالمدائن سنة 35 وقيل 36 بعد مقتل عثمان عليه من الله الرضوان 40 ليلة فحذيفة يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا بآية فيها على عذاب إلا تعوذ القرآن أيها الإخوة الكرام أنزله ربنا جل جلاله من أجل أن يتدبر كما قال جل من قائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقد عاب ربنا جل جلاله أقواما فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتدبرين وقد تنبأ بأقوام يقرؤون القرآن كشربهم اللبن كشربهم اللبن يعني يمر على ألسنتهم سهلا ميسورا دون أن يتوقفوا عند حكمه دون أن يحركوا به القلوب يعني كما أن اللبن يشرب سائغا لا يغص به شاربه ولا يحتاج إلى ماء من أجل أن يبلعه فكذلك بعض الناس يقرأ القرآن لا يقف عند وعده ولا وعيده ولا أمره ولا نهيه وما ينتبه وإنما آيات الرحمة عنده كآيات العذاب ولذلك تجد بعض الناس يعني همهم حسن الصوت حسن الصوت وحسن النغمة ولذلك يصيحون إذا سمعوا الآية ترتل يعني ترتيلا حسنا لكنهم لا يبالون هل هذه الآية فيها حديث عن الجنة أم فيها حديث عن النار هل فيها وعد أم فيها وعيد هل فيها بشارة أم فيها نذارة هذا كله لا يخطر ببالهم حتى يعني أثر عن بعضهم نسأل الله العافية بأن القارئ كان يقرأ خذوه فغلوه فصاحوا الله ثم قال ثم الجحيم صلوه فقالوا الله قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه فقال له ربنا يزيدك يا عم الشيخ يعني 70 ذراع دي إن شاء الله تبقى 700 ذراع أوه لا يفهم شيء يعني ما يفهم بأن في هذا وعيدا وحديثا عن جهنم وحال أهلها نسأل الله العافية المهم هو يحب النغمات والمقامات والأصوات ولا يفقه من ذلك شيئا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي أي صلاة؟ هي صلاة الليل هي صلاة الليل ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه هو سيد من سادات التابعين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ليس هو القائل وإنما يروي عن بعض الصحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة يقرأ في صلاة ليست به فريضة، فكان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها عذاب قال نعوذ بالله من النار ويل لأهل النار، نعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ بالبقرة وآل عمران، إذن يقينا ليست فريضة لأنه ما قرأ بالبقرة وآل عمران في فريضة قط. قالت فقرأ بالبقرة وآل عمران لا يمر بآية فيها استبشار إلا رغب إلى الله، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ بالله. ومثله أيضا ثبت من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا كله في صلاة، في صلاة الليل كان عليه الصلاة والسلام لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ. يعني مثلا لو قرأ قول ربنا جل جلاله وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كان يقول اللهم إني أسألك من فضلك. ثم إذا مر بقول ربنا جل جلاله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي إلى آخر الآيات، كان يقول أعوذ بالله من النار، أو يقول أسأل الله العافية، أو أسأل الله السلامة ونحو ذلك، لأنه يناجي ربه جل جلاله ويعلم بأنه مخاطب بهذا القرآن. طيب هل يكون ذلك في صلاة الفريضة أيضا؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأنه لا فرق، لأنه لا فرق بين النافلة والفريضة، لكن أكثر العلماء قالوا لا، فإن النفل أوسع من الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز، ما لا يجوز في الفرض، كما مر معنا الكلام أيها الإخوة الكرام بأن النافلة يجوز أن يصليها الإنسان من قعود وإن كان قادرا على القيام، والنافلة في السفر يجوز أن يصلي الإنسان وهو على الدابة إذا كان في سيارته أو في الطيارة أو في غير ذلك مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها. والفريضة ما يجوز فيها إلا أن تستقبل القبلة وأن تؤديها على الأرض إن استطعت ذلك. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن أكثر العلماء قالوا السؤال الله عز وجل من فضله حال القيام، والاستعاذة بالله من ناره وعذابه حال القيام، إنما ذلك في صلاة النافلة دون الفريضة، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث راويه أبو العباس عبد الله بن العباس حبر الأمة ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، ومولده قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس ابن 13 سنة، وكان أوعية وكان وعاء من أوعية العلم، لأنه جمع علم الصحابة رضوان الله عليهم، وبقي زمانا يفتي الناس ويعلمهم ويفسر القرآن، وكان سيدنا عمر يجله ويعظمه ويستمع إلى آرائه إلى أن توفي رضي الله عنه سنة 68 بعد أن كف بصره ودفن بالطائف، دفن في الطائف. فيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت. ألا حرف تنبيه، حرف تنبيه، كأنه يقول للناس انتبهوا إلى هذا الكلام المهم الذي سيقال. ألا وإني نهيت، النهي طلب الكف من الأعلى للأدنى. نهيت، نهى الوالد ولده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. النهي طلب الكف من الأعلى للأدنى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت. من الناهي إذن؟ الله جل جلاله. فلا أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أي حال كوني راكعا وحال كوني ساجدا. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. عظموا فيه الرب، قولوا سبحان ربي العظيم، أو قولوا سبحان ربي العظيم وبحمده، أو قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قولوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الإنسان في الركوع يأتي بذكر فيه تعظيم وإجلال للرب جل جلاله. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقامن، قامن بفتح ثم كسر، أي حقيق وجدير. فقمن أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه أفضل أحوال الإنسان، أفضل أحواله حال سجوده، لأنه يكون قريبا جدا من ربه جل جلاله. ولذلك في السجود الإنسان يكثر من الدعاء. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أي صغيره وكبيره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان في سجوده يقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعظم لي نورا، واجعلني نورا، إلى غير ذلك من الأدعية. الإنسان يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. الفائدة الثانية: ظاهر النهي التحريم، ولكن جمهور العلماء حملوه على الكراهة، لأنهم وجدوا أن المقام لا يقتضيه، لا يقتضي القول بالتحريم. جمهور العلماء على كراهة قراءة القرآن حال الركوع والسجود. طيب، الفائدة الثالثة: مشروعية تعظيم الرب جل جلاله في الركوع. بأن نقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عنه أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الفائدة التي بعدها، قال العلماء أدنى، قالوا يحصل الاستجابة للأمر بالتسبيح مرة. رسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. لو أن الإنسان قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد استجاب. قالوا وأدنى الكمال ثلاث، أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. قالوا وأقصاه عشر، وهذا في حق من كان إماما. انتبهتم أيها الناس؟ في حق من كان إماما أقصاه عشر، وإلا لو كان الإنسان منفردا فلو سبح الله مئة هل من ضرر؟ ما فضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ثم يركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه. معنى ذلك أنه قال سبحان ربي العظيم يمكن 500 مرة، صحيح؟ لكن نتكلم في حق الإمام. فأقول مرة ثانية أيها الإخوان، الاستجابة للأمر تتحقق بالمرة، وأدنى الكمال ثلاث وأقصاه في حق الإمام عشر لئلا يشق على المأمومين. ثم الفائدة التي بعدها، مشروعية الإكثار من الدعاء في السجود، مشروعية الاجتهاد في الدعاء حال السجود. الفائدة التي بعدها أن السجود من مضان الإجابة، من مضان الإجابة، من الأحوال التي يتحرى فيها استجابة الدعاء. طيب الفائدة التي بعدها وهي مهمة، قال ابن تيمية رحمه الله قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس فاضلا لصلاح قلبه به. مرة ثانية، قراءة القرآن أفضل من الذكر، يعني قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. طيب والذكر أفضل من الدعاء، يعني لو أن الإنسان جلس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو جلس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل من الدعاء، لأنه في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، لأن الله عز وجل يحب الثناء، يحب المدح جل جلاله. فلو أن الإنسان جلس يذكر الله بما فيه مدح وثناء عليه كقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو كقول لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة، أو بقولك حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذا أفضل من الدعاء. لكن ابن تيمية يقول وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس فاضلا لصلاح قلبه به. يعني بعض الناس قد يجد صلاح قلبه في الذكر أكثر مما يجده في قراءة القرآن. بعض الناس قد يجد صلاح قلبه في الدعاء، يخشع قلبه وتدمع عيناه حين يرفع يديه مخاطبا ربه جل جلاله متذللا متخشعا. فالإنسان ينظر فيما كان أصلح لقلبه. وهذا السؤال أيها الإخوان يطرحه كثير من الناس بالنسبة لقيام الليل، نقول له انظر فيما كان أصلح لقلبك. فإذا كان صلاح قلبك بالصلاة صلي، وإن كان صلاح قلبك بالذكر اذكر، وإن كان بقراءة القرآن اقرأ، وإن كان صلاح قلبك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد في ذلك. واضح أيها الناس؟ فالإنسان ينظر فيما كان أصلح له قلبه. نعم. نعم، هذا حديث أمنا عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي بعض الألفاظ يتأول القرآن، تأول القرآن أي في قول ربنا جل جلاله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، اللهم اغفر لي. وذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته، لأن هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن يعني الله عز وجل بهذه السورة قال له إنك ميت عما قريب إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن العرب كانوا يتحينون عن عما يسفر عنه حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فإن ظهر عليهم دخلوا في دينه، وإن ظهر قومه يبقى العرب على ما هم عليه. فلما فتحت مكة تتابعت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على دينه عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتلك علامة أجلك، لأن رسالتك قد تمت ومهمتك قد كملت وقد أديت الأمانة التي كلفت بها وبلغت رسالة ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك عليه الصلاة والسلام يستجيب لأمر الله عز وجل مثل ما كان يستجيب لأمر الله في إذا قرأ في صلاة الليل هل أتاك حديث الغاشية، يقول بلى قد أتاني، بلى قد أتاني، لأنه مخاطب بهذا القرآن عليه الصلاة والسلام. فها هنا أيضا يستجيب لأمر الله فيقول سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، يا الله أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، سبحانك اللهم وبحمدك أي متلبسا بحمدك، أنزهك وأنا أحمدك، لأن الله قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، سبحانك اللهم بحمدك، بعدما أثنى على الله دعاه قال اللهم اغفر لي، يطلب من الله المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن أيها الإخوان هذا الذكر مشروع حال السجود وحال الركوع، ولذلك لا تداوم على ذكر واحد، وإنما نوع نوع. مرة قل في ركوعك سبحان ربي العظيم، لأن الله قال فسبح بحمد فسبح باسم ربك العظيم، تقول سبحان ربي العظيم. ومرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومرة تقول سبوح قدوس، ومرة تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومرة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى، لأن الله قال سبح اسم ربك الأعلى، ومرة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ومرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأحيانا تدعو ونحو ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صدره من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. يعني بعدما فرغ الحافظ رحمه الله من إيراد الأحاديث المتعلقة بأذكار الركوع والسجود انتقل إلى ما يسمى بتكبيرات النقل أو تكبيرات الانتقال. يعني تقدم معنا الكلام أيها الإخوان بأن التكبيرة الركن هي تكبيرة الإحرام، وما عداها من التكبيرات سنة. ففي كل ركعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 5 تكبيرات. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة كان يكبر 5 تكبيرات. فلو جمعت هذه التكبيرات في الصلوات 5 مع الإحرام فإنها تبلغ 94 تكبيرة. 94 تكبيرة. وبغير تكبيرات الإحرام فإنها تبلغ 89 تكبيرة. لذلك أكرر أيها الإخوان بأن ما يروجه أعداء الإسلام أن التكبير عندنا هو صيحة الحرب هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وإنما التكبير عندنا إذا دخلنا في صلاتنا، والتكبير إذا ركعنا، والتكبير إذا سجدنا، والتكبير إذا جلسنا، والتكبير إذا قمنا، وكذلك التكبير إذا ولد لنا مولود، والتكبير إذا صلينا على الميت، والتكبير إذا حصلت لنا نعمة، ليس كذلك؟ إنسان إذا حصلت له نعمة يقول الله أكبر، أليس كذلك؟ فالتكبير عندنا ليس مرتبطا بالحرب، بل الحرب نكبر فيها مثل ما نكبر في غيرها. فها هنا أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا اللفظ الشريف الله أكبر إذا قام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقول شيئا قبل التكبير. وقد مر معنا حديث أمنا عائشة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فليس من السنة أن الإنسان يقف قبل التكبير ويكثر من الدعاء، ليس هذا مكانا للدعاء. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، والناس يقولوا آمين، ولا تفضحنا يوم العرض عليك آمين، يبدأ الإمام يأتي به يعني أدعي كذا، ليس هذا من السنة. ومثله أيضا أن يقف الإنسان ويقول نويت أن أصلي صلاة كذا من يوم كذا حاضرا مؤتما مقتديا وكذا وكذا، هذا أيضا ليس من السنة، وإنما السنة أن الإنسان يشرع في صلاته بماذا؟ بهذا اللفظ المبارك الله أكبر، ولا يقوم غيره مقامه. لو قال الله أجل يقول له صلاتك باطلة، لو قال الله أعظم يقول له صلاتك باطلة، لابد أن تقول الله أكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يركع، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم، وكان يكبر إذا قام للركعة الثالثة. طيب أيها الإخوان انتبهوا، قول أبي هريرة حين حين حين يدل على خطأ أيضا ما يفعله بعض الأئمة، حين لا يكبر أحدهم إلا إذا فرغ من الركن، يعني بعض الأئمة ما يكبر إلا إذا استتم راكعا، يعني يركع الله أكبر وهو راكع، بعدين يستتم قائما سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا، فإذا وضع رأسه على الأرض قال الله أكبر، ثم إذا اعتدل جالسا قال الله أكبر، هذا خطأ. وإنما قول أبي هريرة رضي الله عنه حين، أي إذا شرع، إذا شرع، واضح أيها الناس؟ ولذلك إذا شرع في الركوع كبر، إذا شرع في القيام قال سمع الله لمن حمده، إذا هوى إلى السجود كذلك يكبر، ما ينتظر إلى أن يضع يعني جبهته على الأرض ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، بل بعض العلماء يبطل الصلاة بذلك لخلوها عن الذكر، وإنها المفروض أن تستغرق الصلاة كلها بالذكر، يعني الإنسان أول ما يبدأ بالذكر الله أكبر، ثم يشرع مباشرة في الذكر بدعاء الاستفتاح، أو حتى إذا شرع في الفاتحة مباشرة فهي ذكر، ثم بعد ذلك إذا فرغ فإنه يذكر الله مكبرا ويشرع في ذكر لو بتعظيم الرب جل جلاله، فإذا فرغ يشرع في ذكر سمع الله، سمع بمعنى أجاب، سمع بمعنى أجاب، سمع الله لمن حمده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، قالوا تقديرها أطعناك ربنا ولك الحمد، أطعناك ربنا وأنت المحمود جل جلالك، أو المعنى أطعناك ربنا حال كوننا متلبسين بحمدك، فالواو إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون حالية، إما أن تكون واو العطف أو أن تكون واو الحال، ربنا ولك الحمد، أو كان يقول عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد بدون الواو، وثبت أنه كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذا كله سائغ مشروع. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التكبير حال الانتقال من الركوع إلى من حال الدخول في الصلاة وحال الركوع وحال الهوي إلى السجود وحال الرفع من السجود، ولم تزل هذه سنة المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. طيب لو أن الإنسان نسي تكبيرة من هذه التكبيرات فصلاته صحيحة وليس عليه سجود سهو، وهي التي يسميها علماؤنا بالسنة الخفيفة، السنة الخفيفة كتكبيرة وتسميعة ما عليه سجود سهو، والعلم عند الله تعالى. نقف عند هذا الحد من الشيخ، نعم، هل من سؤال؟